وبسند على صوت الشيخين، لولا ان لا تدافنت ان مات لو سمعت من عذاب القبر لما دفنت موتاها، لخافت على الاموات ولظلت اجساد الاموات فيما بينهم خوفا عليه من العذاب ومن الفتنه، فهذا ترتب عليه من المفاسد ما تستحيل معه الحياه. فمن رحمه الله عز وجل ان لم يسمع البشر من عذاب القبر، وانما اخبرهم بالدليل القاطع على ثبوته ليعتقدوا الحق فتستمر حياتهم كذلك. قال: واما حديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، اما احدهما كان يفعل منا واما الاخر فكان لا يستدر من بوله. ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يدفع. رواه في مواضع من صحيحه ورواه مسلم ايضا والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وفي السنن الكبرى وفي اثبات على الكفر. وهذا الحديث في خطر عدم التنزه من البول وفي خطر المنيعه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، له تاويلان: ليس بكبير في ظنهما، او ليس بكبير عليه تركهما، كان سهلا ان يترك، كان سهلا عليهما ان يترك هاتين الكبيرتين. وما يعذبان في كبير في ظن كثير من الناس، كان التأويل الثاني ترك. قال: كان يسعى بالنميمة، وهو نقل الكلام بين الناس على ذات المحتاج فيها غيرها. وترك التنزه من البول، لا يستتر لا يستنزه لا يستدرك، كلها روايات الصحيح. وفي الحديث: التنزيه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وذلك بترك الاستنجاء او بالاهمال حتى يترشح البول على ثيابه، ربما ابطل ذلك الصلاه اذا كان عالما او مؤمنا، وربما كان ذلك ب يعني ان لا يعبا بامر النجاسه فيترتب على ذلك ان يكون مفرطا فيما امر الله به من امتثال من تطهير الثياب. قال عز وجل: وثيابك فطهر، اي على احد وجود تفسير الثياب الظاهره، ولا نزاع بين العلماء في لزوم تطهير الثياب من النجاسه ومن البول. استنجاء واجب بالايمان، والحديث نص في انه كبير. ثم قال: بلى، قال: بلى انه لكبير. اذا النميمه من الكبائر، وعدم الاستثار وعدم الاستنزاه من البول من الكبائر، وان ظنها كثير من الناس انها من الطوارئ. واما وضع عود الرطب على القبر فقد فعله بعض الصحابه وقال به بعض العلماء، لكن الراجح ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه شفع فيهما حتى يخفف عنهما مده بقاء العودين ثم يعاد العذاب عليهما، ونسال الله العافيه. وذلك لان الانسان ربما اذا ترك استنزاه البول بقي حياته على ذلك، يستهين باستنزاف البول فيستمر معه مدة طويلة فيستحق عذابا طويلا، والنميمة ضررها وفسادها مستمر حتى من بعد يعني سكوت الإنسان عنها. فالصحيح أن هذا من الخصائص، وضع عود الرطب على القبر إلى أن يجلس، ولو كان مشروعا على الدواب لجدد النبي صلى الله عليه وسلم وضع العود الرطب بعد يبتهن، ولو كان كذلك لوضع شجرة مثلا أو عودا لم يشقه باثنتين، لأنه وضع عودا على كل قبر. ولو كان كما يقول البعض لأجل تسريح النبات الأخضر، فالصحيح أن النبات الأخضر وغيره كل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالجمادات تسبح، والحجر يسبح، والعود الجاف يسبح. فهذا ليس الصحيح، ولذلك الظاهر انه من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين. ربنا اخبره بانه قبلت شفاعته فيهما مدة معينة ليست على الدوام. هذه المدة هي مدة عدم يد العودين الاخضرين. قال ولهما في البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. قولوا اللهم ان اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث ليس من البخاري بل اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. وفي البخاري من رواية من جهات اخرى غير الجامعه. اما قوله عليه الصلاه والسلام من فتنه المحيا والممات قال ابن دقيق العيد فتنه المحيا ما يعرض للانسان مده حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات واعظمها والعياذ بالله امر الخاتمه عند الموت. وفتنه الممات يجوز ان يراد بها الفتنه عند الموت أضيفت إليها لقربها منه من الموت فيكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر وقد صح في حديث أسماء الآتي في الآتي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة التدجيل. ولا يكون هذا الوجه متكررا مع قولنا عذاب القبر لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير مستقر. هذا الكلام نقل ابن حجر رحمه الله. قال وقيل اراد بفتنه المحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنه الممات السؤال في القبر مع الحيره وهذا من العام بعد القبر. اذا في تفسير في فتنه المحيا اما ان يفسر فتنه المحيا الى قبيل الموت مباشره فتكون فتنه الموت الفتنه التي تكون قبل الموت. أو فتنة المحيا تشمل الفتنة إلى خروج الروح فتشمل الفتنة التي عند الموت وتكون فتنة الموت الفتنة التي بعد الموت التي هي فتنة الملكين سؤال الملكين ويحتاج بعد ذلك إلى الجمع بينها وبين أعوذ بك من عذاب القبر. يقول السبب غير المسبب بمعنى إن الفتنة سبب للعذاب فهو يعوذ بالله من الفتنة ليس انه لا يريد ان يفتتن ويسأل ولكن المقصود الفتنة التي يظهر منها سوء حال الممتحن الفتنة التي يذم الممتحن فيها التي يفشل في الإجابة. ولذلك قالوا السؤال مع الحيرة فهو يعوذ بالله من ان يمتحن امتحانا يحره ولم يستعذ بالله من السؤال مطلقا لان هذا لا يصح اعتداء في الدعاء لو خطب ان اعوذ بالله من فتنة القبر انه ما يمتحنش خالص لابد ان يسأل كل مقعد ومسؤول ولكن يستعيذ بالله من ان يمتحن بامتحان يحتار فيه او يمتحن بما يعجز عن اجابته فيعوذ بالله من ذلك. والتفسير الثاني لا يناقض هو فتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر. هذا في الحقيقة بعض فتن الدنيا فتن الشهوات والشبهات والجهالات ومن ضمن هذا ان يمتحن الانسان بامتحان وابتلاء لا يصبر عليه. نسأل الله العافية. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. واما حديث البراء ابن عازب فقد روى البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي في إفراد عباد الصبر. وهذه الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن وفقهم الله لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الآخرة لأن يقولوها في القبور وعند القيام في النسور، وذلك أن القبر أول منازل الآخرة كما قال عثمان رضي الله عنه. فدلالة الآية على إثبات سؤال القبر وفتنته مأخوذ من قوله وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، فكما أضلهم في الدنيا فلا نشهد شهادة التوحيد ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فيضلهم في القبر في الآخرة، وإذا قاموا إلى القيامة لا يزالون يعترفون على أنفسهم بالشرك ولا يدرون حقيقة التوحيد والرسالة. فروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، اللحد الشق يكون في جانب القبر، القبر يحفر حفرة ثم يحفر في اتجاه القبلة في اتجاه عمودي على الشق الأول، يعني القبر زي حرف لام، فيوضع الميت في الجزء اللي في جانب القبر، يحفر الأول حفرة وبعدين في اتجاه القبلة من أسفل يحفر في اتجاه القبلة ثم يوضع الميت في هذه في هذا الجانب، لأنه قد أميل عن وسط عن وسط من الوسط إلى جانب، وهذا هو السنة الأفضل لمن تمكن من ذلك إذا أمكن في الأرض أن يجعل على لحظة، وإلا فالشق يجزي. قال: فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، يعني هو يلحد ساعة ما أتوا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، هذا يدل على مشروعية السكوت والتدبر ساعة الدرس، وليس الصياح ولا الاجتماع على التأمين الجماعي خلف من يرفع صوته بالدعاء، ليس ذلك من المشروع، المشروع أن يدعو كل إنسان في نفسه ويستعين في نفسه. أما ما يقع في كثير من الجنائز من الهتافات والمظاهرات فهو من البدع المحدثة، حتى ولو كانت جنازات يعني سياسية فإن هذا أمر منكر، تتحول الجنائز إلى مظاهرات يهتف الناس فيها وإلى أن يقبروا الميت يظلون يهتفون، هذا أمر ليس من السنة بل هو من البدع. وكذا المشهور حاليا من الدعاء الجماعي والتأمين الجماعي هذا من البدع. قال: وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوضوء كأن وجوههم الشمس، معهم كثر من أجسام الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط فيه يخلط للميت أرض، هذا حنوط الروح وكفن الروح، كما أن الناس يعدون كفنا للبدن في الأرض فالملائكة تعد كفنا وحنوطا للروح، وكما أن الجنازة تعد للبدن في الأرض فهناك جنازة للروح صعودا بها إلى السماء تعد. قال: كأن وجوههم الشمس، يعني في النور والإضاءة، معهم كفن من أجساد الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، أي مرمى بصر المحتضر. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من فيه الشفاء، يعني تسيل بسهولة، كما تسيل قطرة ماء من كم القربة أو الإناء، تخرج بسهولة هذه الروح المؤمنة فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. هذا دليل على أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح كلها بنفسه، ثم إن الملائكة أعوانه يأخذون الروح، فأعوانه للمؤمنين من ملائكة بالوجود، وأعوانه للكفرة والمنافقين ملائكة طول الوجود كما سئل. وهذا يوافق قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، صفة الجمع، لأن هم رسل ملائكة. ومع قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهذا الحديث يبين كيف أنه ملك وملائكة. ملك هو كبيرهم ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل في حديث صحيح، وإنما هي آثار لا تقوم بها حجة. وله أعوان للمؤمنين وللكافرين تختلف صفاتهم. قال: فإذا أخذها لم يدعوها، أي لم يتركوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمل، ويخرج منها تعطي بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، لأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها. هذا الذي نقولها جنازة الروح، يشيعه يتبعه من كل سماء مقربوها من أرواح الأنبياء والصالحين ومن الملائكة المقربين، ففي كل سماء مقربون لله عز وجل تقتل أرواحهم السماوات، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، أي التي فوقها العرش. وهذا معنى في الرواية الأخرى في الحديث الآخر: حتى ينتهى السماء التي فيها الله كما سئل، أي التي فوقها الله عز وجل. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي في الجنة. وفي رواية عوفية عن ابن عباس: أعمالهم في السماء عند الله. وقال قتادة: عليون فاق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر هذا كلام كثير، والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم وارتفع، يكتب كتابه في مكان عال عند الله. نقول أخبر، هل هو تحت العرش اليمنى في الجنة عند سدرة المنتهى؟ الله أعلم. والجنة شاملة، والجنة عرضها السماوات والأرض، فيكتب كتابه في مكان، في مكان مرتفع عال عند الله، مرتفع واسع، فذلك من علامات سعادته. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض، فاني منها خلقتهم ومنها او فيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. قال: فتعاد روحه. هذا دليل على عودة اتصال الروح بالجسد بعد ان يبتلى الانسان، فهذا الذي وقع من صعود الروح في المدة بين خروج الروح من البدن إلى دفن الإنسان. الروح تصعد إلى السماء ثم تعاد، تتصل بالبدن اتصالا الله عز وجل أعلم كيفيته، ساعة السؤال وما شاء الله عز وجل بعد ذلك، هناك اتصال بين الروح والجسد. إذن الروح تكون تعاد الى البدن، ثم بعد ذلك تنطلق حيث شاء الله عز وجل، تعاد فترة السؤال وما شاء الله بعدها، كيفية الاتصال لا ندري، لكن أرواح الأنبياء في السماوات وأرواح المؤمنين في السماوات كما سيأتي. فده ساعة السؤال بسؤال الروح إلى الجسد، الاتصال آخر، سؤال الاتصال حال الحياة الدنيوية، الاتصال كما ذكرنا لا نعلم كيفيته، تؤثر الروح بتكون موجودة في مكان وتؤثر بالبدن وتتأثر به وهي في مكان آخر ليس بممتنع ذلك، اتصال بجزء من البدن أو بأجزاء منه أو بالبدن كله الله أعلم. فكثير من الأبدان تتفتت لكن بقاياها موجودة كما ذكرنا ذلك في المواد السابقة. قال تتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. هذا دليل على مسائل القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيك. ولا يكفي التقنين بل يقال وما علمه، دليل على انه رسول الله. فيقول قرأت كتاب الله، اعظم المعجزات واعظم الادله ان الله شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم الرساله في هذا الكتاب العظيم القران الكريم. هذا دليل على كفر من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد برسالته ولم يتبعه ولم يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى مؤمنا به. الكفار الذين دينهم غير دين الاسلام يعذبون في قبورهم يعذبون في اخرتهم. قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي، فينادي مناد بامر الله يخبر عما امر الله به واخبر الله به. قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له برادة من الجنة فيأتيه من روحها. الروح برد نسيم الريح، لما تبقى حر تأتي نسمة طيبة باردة فهي تخفف عن الإنسان. وكذلك تطلق الروح على السرور والفرح. الروح غير الروح، الروح روح الإنسان وغيره من الأرواح. أما الروح فهو الراحة، هذا الإراحة. وبرد نسيم الريح، الريح الباردة، والسرور والفرح. ينادي منادي من السماء. قال فيأتيه من روحها وطيبها يفتح له في قلبه، في الرائحة الطيبة. وهذا كقوله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان، الآية صريحة في إثبات نعيم القبر المؤمن، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى احتضار العبد حتى إذا بلغت الحلقوم أي حلق الإنسان بلغت الروح وأنتم حينئذ تنظرون أي حول الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله عز وجل أقرب إلى كل إنسان من نفسه فضلا عن من حوله، والملائكة أقرب إليه كذلك ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها، ترجعون الروح إلى البدن إن كنتم صادقين. لأن الذي يموت رغما عنه كيف يكون غير محاسب؟ من أين له ذلك وهو لا يملك بقاء روحه في بدنه؟ قال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال هنا فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره، مع فتح الأب إلى الجنة فهو يكون في الجنة. قال ويفتح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الظن حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر الذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود نور معهم المطوف جمع مسح وهو الكساء من الشعر شعر غليظ كساء غليظ زي الفروة كده بتاعت المائل يكون شعرا غليظا معهم المطوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى قصص من الله وغضبه. قال فتفرق في جسده تفرق فزع وتخاف فتعب الخروج. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المرجوح. السفود حديدة ذات شعب مع معقفة معقفة يعني ملتوية ملوية معوجة يعلق بها اللحم اثناء شويه. فاذا تعلق في الصوف المبلول صعب جدا تسليكه لتعقد الخيوط فلا بد من قطع خيوط الصوف من ذيها. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فهذا احد فكر به قوله تعالى والاكثر فكر به قوله تعالى والنازعات غرقا لأنها تنزع أرواح الكفار بشدة. فإذا أخذها قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النصوص ويخرج منها كأن تنميه جنبة قلبت على وجه الأرض يقعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان لأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا أقبح الأسماء من الكافر الفاجر مجرم عاصي قاتل سفك الدم قاطع الرحم كل تهمة اتهم بها ووصف قبيح وصف به في حقيقة الأمر يسمى باسمه هذا. تصوروا ان هذا يقع كل يوم الاف مئات الالاف من المرات في ارجاء الدنيا. قال فيقول فيقولون فلان ابن فلان باقبح الاسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمال في سم الجحيم. من الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. هذا دليل ان السماء الدنيا لها ابواب بل كل سماء لها ابواب. واما ما لا يعني يراه الناس لماذا لا يرون هذه الابواب؟ فانهم انما يرون ما احاط بهم من النجوم التي زينت بها السماء الدنيا المصابيح فلا يعني ذلك انهم وصلوا الى نهاية السماء الدنيا. كل ما وصل الينا من معلومات حول القضاء فهو في السماء الدنيا والابوان فوق ذلك. وتفسير الآية لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل قال ابن كثير قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة هو الجمل المعروف. هناك تفسير اخر وهو الخيط الغليظ هو الخيط الذي تربط به الحبل الذي تربط به السفينة الجمل الحبل الغليظ الذي تربط به السفينة. والظاهر الأول وهو أنه البعيد لأن ذلك الثمان الأكثر الأغلب في الجمل وهو أبعد الاستحالة حتى يجد الجمل في تم القياس في قرب الإبرة كما قال الحسن البصري وكذا قال أبو العالية والضحاك و كذا روى ايضا طلحه العطيه بن عبد الله. روى احمد بن عباس ان كان يقرا حتى يعرض الجمل في سم الخيار. هو الحبل الغريب. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قال ابن كثير اي مصيره مواهم التي في الدين وهو من السجن وهو الضيق. يكتب كتابه في مكان ضيق، ومصير روحك الى مكان ضيق تجن وحب، والعياذ بالله. سبحان الله ان العبد يكون في الدنيا منطلقا في ارجاء الارض، ثم اذا مرض حبس في بدنه على حد درجات المرض، ثم بعد ذلك يزداد المرض به الى لحظة الاحتضار، فلا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه، ولا يتكلم ولا ينطق ولا يسمع ولا يرى، محبوس. ثم بعد ذلك يعود الكافر الى حد اشد، ولا يقول لا، وضيق شديد جدا. وهذا السجن هو الذي ينبغي ان يفر منه، فليس سجن الدنيا بشيء بالنسبة الى هذا السجن الذي يكون في القبر، وان يكون مصيره يوم القيامة كذلك في اضيق مكان. والانسان يشعر بالعذاب والشقاء مع وجود الضيق. الناس تفر من السجون بضيقها، وكثير منهم يبيع دينه فرارا من اجل ضيقها، مع انه لا يعد العدة لسجن القبور. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الارض السفلى، كلما نزل كلما ضاق الامر. قال: فيطرح او تطرح روحه طرحا، اي ترمى رميا من ابواب السماء الدنيا الى الارض. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان بعيد. تخطفه الطير كما قال المسلمين تقطعه في الهواء، او تهوي به الريح في مكان صحيح اي بعيد يهلك من هوى فيه، او تهوي به الريح في مكان صحيح. قال: فتعاد روحه في جسده، وياتيه ملكان فيلبسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا ادري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا ادري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا ادري. فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي واخبر بالباطل. قال: فاسلسوه من النار، افتحوا له بابا الى النار، فياتيه من حرها وسمومها. السموم الريح الحاره. شوفوا الانسان واحنا قاعدين في مكان متسع وفي مراوح، ويشعر الانسان بالضيق من شده الحر، ومن الريح الحاره التي تنفذ في المكان كثيرا وتشد المكان من بره. قال صلى الله عليه وسلم: فياتيه من حرها وسمومها، فيضيق عليه ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه، عن خلاف المضادة تختلف الاضلاع تتضاد، كان واحد يحضر واحد ويضمه لغايه ما يضمه ضمه جامده جدا، لو الضلوع اتكسرت واتقربت مكانها شويه، بس دي قربت من دي. هذا كيف يكون الضم ده؟ فاهم واحد روحه تطلع فعلا هو حي يعني، روحه تطلع، فيضيق اكثر فاكثر لغايه ما تختلف الاضلاع تتضاد، يعني اليمين يجي شمال والشمال يجي يمين، والعياذ بالله تختلف الاضلاع على زي ما اشعر بضيق يعني، ويظل على تلك الحاله. ده طلوع الروح ربما يكون اهون من هذا الضيق الفظيع. قال: ويضيق ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه. سبحان الله، هذا متكرر في عدد كثيره، وهو طريق في عذاب الجسد، لان يعني الجسد من عذاب من اضلاع الاصوات الجسد. قال: وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: ابشر بالذي يفوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: انا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. زاد في رواية في قصة المؤمن: حتى إذا خرجت روح خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء. زي ما المؤمنون يصلون على بدن الميت، فالملائكة تصلي عليه في السماء جنازة سماوية لروح المؤمن. قال: وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرض بروحه من قبلهم، أي من ناحيتهم يطيب الريح والفرح بالمؤمن والسرور بلقائه. الانسان لما يبقى مع اناس يحبهم ويحبونه يعني باب السعاده. ومن اعظم اسباب سعاده اهل الجنه وبلوغ الرفيق الاعلى. فكيف يعني بمن تحبه الملائكه وارواح المقربين؟ من عذاب الكافر انه مظلوم، كان في الارض مبغوضا وفي القبر مبغوضا ويوم القيامة مبغوضا، بل نفسه تمقته ولا يضر. ان الذين كفروا ينادون لنقص الله اكبر من نقصكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. فنفسه التي بين جنبيه تمقته، والارض تمقته، والسماوات تمقته، وتريد ان تستريح منه. فقالوا لو لم يكن هناك من عذاب الا ذلك لكفى من عذاب. قال وزاد في قصه الكافر ثم يقيد له اعمى اصم ابكم لا يرى فيرحم ولا يسمع الصراخ فيرحم ولا يتكلم فيهون، اصم اعمى اصم ابكم في يده من ذنبه. الانسان لو واحد يعذب واحد يقول له كفايه يرحمني اسمع منه حاجه ربما يرق قلبه، يرق له قلبه. هذا اصم اعمى ابكم في يده مرذبه لو ضرب بها جبل كان ترابا. المرذبه ايضا المطرقه الكبيره التي عند الحداد. قال فيضربه فيطير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربه اخرى فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين. الثقلين ايه في قال براء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرار من النار. هذا الحديث من اجمع الاحاديث في ذكر عذاب القبر. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه وعبد الرزاق وابو نعيم في الحليه والبياخي في اثبات عذاب القبر. واحمد بن مسلم قال الحاكم هذا الحديث الصحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وابو عمرو الكندي ابو عمر الكندي راوي الحديث فيه فوائد كثيره لاهل السنه، فيه فوائد كثيره لاهل السنه وقمع لنور تبعه. قال الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم على شرط الشيخين ووافقة الذهبي قال الغني وهو كما قال. صححه ابن القيم في اعلام الموقعين وتهذيب السنن ونقل تصحيحه عن ابي نعيم. وقال الهيثمي رواه احمد وروى الطبراني منطلقا في الكبير ورجال احمد الجرم. فهو حديث صحيح في الذهبي. ماله بقى ان ربنا عبده له في الجنه؟ ما له في الجنه؟ قال اما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم ومسلم والنسائي وابن ابي عاصم واحمد فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مطالع اهل بدر بالامس فيقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى. كما قلنا لا تعود بين الاخبار ومصارعه وبين قوله تعالى ولا وما تدري نفس باي ارض تموت، ان هذا من مفاتيح الغيب الخمس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك على المسيح. قال فقال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطاوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فقال يا فلان ابن فلان فيا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم. غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. الدليل على انهم يسمعون تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يستحب تبكيت الكفار وتبشيرهم بالعذاب والسوء اذا مر على قبورهم. وفي ابي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنه القبر. في اسناده ضعف صححه ابن حبان ضعف الشيخ الالباني، ولكن شواهده كثيره جدا. ينبغي ان يحسن حديث الشواهد. نعم ها سمع ايه؟ كل الاموات يسمعون ما ورد الدليل به ان يسمعوا. قد ذكرنا هذا من قبل. سماع الاموات يثبت ما ثبت به الدليل، وما لا يثبت به الدليل فالاصل عدم السماع. فاذا مررت على مؤمن فقلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين فالظاهر انه لا يسمع. واذا مررت على قبر كامل تقول ابشر بما يسوءك وجر على وجهك وبطنك في النار فهذا يسمعه ايضا، لان الخطاب لمن لا يسمع له باطل ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ فتنة في القبر. فتنة في القبر دي لسه جاية. فتنة في الصدر الشكوك التي تقع للإنسان، فتنة في الصدر الشكوك التي تقع للإنسان. هذا الحديث هو في فتنة الصدر قال الصحابي الحاكم وافقه ذلك. صحابي بن أرناؤوط قال اعتذر ينبغي ان يحث عنه. اما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرواه البخاري عنه في باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا المقعد حتى يبعثك الله يوم القيامة. وله عنه رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل، فقال: وددتم ما أوعدكم ربكم حقا؟ وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تبوا امواتا. فقال: ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. اهل القليل قتل بدر من المشركين الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقائهم في البئر قليل جدا. واما حديث عائشه ام المؤمنين فروى البخاري رحمه الله في باب التعوذ من عذاب القبر في الكتب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية جاءت تسألها سبقا من أهل الذمة من بقايا اليهود التي بقينا من مليها، ربما تركت لعبدها على الرحيل مع من راحت، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف في طوله وفي اخره: ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. ورواه مسلم. وروى البخاري عن عائشه ايضا رضي الله عنها ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: عذاب القبر حق. قالت عائشه: فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، اي بعد هذا السؤال، صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر. رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث ايضا عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذهب الى الرجل يستسبح ويستعلم، لا يكاد يصل الى ان يكون واحدا في الالف ولا في المئة الف، بل يفر من صاحب الدين ولا يعني يستسبحه في فرس الوعد. وكذلك في الكذب يقول انا اريد كذا لشيء كذا، فيكون كذابا والعياذ بالله، يكثر من الدين فيكثر من الكذب. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر سؤال مع الايه؟ السؤال مع الحيرة، وهو يتعوذ بالله من هذا السؤال الذي تكون معه الحيرة، وعذاب القبر الذي يعقبه. ومن فتنة النار وعذاب النار، يوم هم على النار يفتنون، فعرض الانسان على النار هو عذاب قبل ان يدخلها الانسان. توقع وقوع الانسان في النار ده امر مرعب والعياذ بالله، وهو ان يعرض عليه وان يراها وان يخبر بمكانه فيها وان يوقف عليها ثم يدخلها بعد ذلك، ده يعني اضطراب وشدة حال يعني يستعاد منها كما كان من دخول النار نفسها. عذاب شديد للانسان انه قاعد مرعوب قبل ان يعذب، عذاب قبل العذاب. شر فتنة الغنى الطغيان، الغنى غالبا ما يبغي ثم يسأل من حرام ويطلب من حرام وينفق في الشهوات. أقول لك فتنة الفقر، فقر المنفي الذي يجعل الإنسان يتكفف الخلق ويذل لهم ومن أجل المال يبيع دينه. أقول لك فتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس إلى الوفاء. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في خطبته قال قد رأيت جهنم يحسم بعضها بعضا. الحطمة اسم أسماء النار، من اسم الذي يكثر منه الحطم، الحطم التحطيم، فالنار يحسم بعضها بعضا من شدة تلاطم نيرانها، وهي تحطم كل ما فيها. سميت النار حطمة ما أدراك ما خطر نار الله المقدس، لأنها تحطم كل شيء، يحطم بعضها بعضا يعني يكاد يأكل بعضها بعضا. أذن الله لجهنم بنفسين لما قالت أكل بعضي بعضا، يعني سبحان الله النار أصلا متحفزة لأكل كل ما فيها حتى إذا لم تجد شيئا أكل بعضها بعضا. فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر الطيف من نفسها، وأشد ما تدعون من برد الشتاء من زمهريه، إلى أن يلقى فيها وهي لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. أعوذ بالله من النار. قال ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا إذا رأيتموني تأخر، رحت وضوء من الدين لم تمتلئ بعد، لدينها الآن كذلك. الرسول قال أزيلت عن الحجب حتى رآها صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك، قال ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سير السوائل. عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، سائلا كان رجل في الجارية إذا قدم من سفر أو بريء من علة أو مدته دابة من مشقة أو حرب، قال ناقتي سائبة هي نجا عليها فتسير، فلا ينتفع بظهرها ولا تحلأ من ماء ولا تمنع من كلأ ولا تركن. هذا من لسان العرب. عمرو بن لحي اول من غير دين ابراهيم، ودخوله النار بروحه في البرزخ، ثم تسلك روحه في جسده يوم القيامه فيدخل النار. وفي هذا الحديث خطر سن السنن القبيحه السيئه والبدعه المنكره واسواها الشرك بالله والعياذ بالله، يجر قصبه في النار. حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم يضر قصوى، يضر امعاءه في النار. واحد عنده قرحة معدة طولها 3 مللي قاعد مش عارف ياكل ولا يعمل. وده بيجي عليها المية تقوم تسيبها. كما قال ان هو الامعاء دي بتبقى موجودة بيضرها في النار. تعمل له قرح شكلها ايه ولا تقطعها ازاي؟ وهي يحطم بعضها بعضا وهو يضرها. نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار. اول من سير الثواب واول من صنع بدء الاصنام 10 قرون ما بين اسماعيل الى زمن عمرو بن لحي كلها على التوحيد. اوحى الشيطان اليه لاماكن وجود ود وسواع ويغوص ويعوق نفسه. اتساح الى جدة تجد الاطلال المعدة، تخرج بقى الاطلال المذكورة دي وود وسواع وموز واخرى، اخرجها وفرقها في قبائل العرب ودعا الى عبادتها لانه كان مطاعا فاطاعوه. وفي نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صاحب المحجر الذي كان يكتب الحجر المحجري وراى صاحبة الهرة التي حدثتها. اما حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري عن عمر بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، أي صاحوا مستغيثين بكوا من الفزع والخوف. ولهما عنها رضي الله عنها في حديث الكسوف فيه: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار، ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه الدجال، لا ادري ايتهما. قالت اسماء الراوي عنها يقول هذا. قال فاما قالت اسماء لا ادري ايتهما. قالت اسماء ده دليل ان الروايه كانت دقيقه ايه؟ جدا، لان كلمه مثل او قريبا من ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق، بس هو لانه متاكد هي قالت ايه بالنص؟ فراح جاي باللفظين المحتملين وقال انا مش متاكد ان واحده اللي قالت قريبا من ولا مثل فتنه المسيح الدجال. قال: يؤتى احدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: قال فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: من صالحا فقد علمناك كنت موقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. تردد من فاطمه بنت المنذر، اي لا ادري ذلك على اسماء من فاطمه بنت المنذر. واما حديث ابي ايوب الانصاري فرواه البخاري عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في الشمس غربة، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اعوذ بالله. ورواه مسلم. واما حديث ام خالد رواه البخاري عن ام خالد ابن خالد بن زيد بن عاص انه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. واما حديث ابي هريره رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان مصعدانها. قال حماد: فذكر من في ريحها وذكر المسك. حماد بن زيد الراوي عن بديل عن عبد الله بن خفيف عن ابي هريره قال: ويقول اهل السماء روح طيبه جاءت من قبل الارض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعبدينه. يعني اثنى الله عليك وعلى الجسد الذي كنت تعبدينه ورحمك الله. الصلاه على الله الثناء عند الملائكه، صلاه الملائكه الدعاء. قال ابن عباس: يصلون يبركون. قال غير واحد من اهل العلم: صلاه الرب الرحمه وصلاه الملائكه الاستغفار. قال: روح طيبه، يقول اهل السماء روح طيبه جاءت من قبل الارض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به الى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلق به الى اخر الاجل، الى انقضاء الدنيا. قال: وان الكافر اذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من اسمها، وذكر لعنا انها تلعن تكرم تخرج فانت لي خنيفه. قال: ويقول اهل السماء روح خنيفه جاءت من قبل الارض. قال: فيقال انطلقوا به الى اخر الاجل. قال ابو هريره: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقه كانت على عليه على انفه هكذا وضع الملاءه على انفه تاكيدا لهم على وجود الرائحه الخبيثه عند خروج روح الكافر. ولهما عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. قال الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان. الزرقاء تكون في العين. قال في اللسان الزرقاء قبره في سواد العين. قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال ابن سينا انما قال زرقا لان السواد يزرق اذا ذهبت نواظره. السواد اللي في العين ده يبقى لونه ازرق واخضر لضياع العين. هذان الملكان اسودان ازرقان من شده منظرهما. يقال احدهما المنكر والاخر النسيه. وده حديث صحيح فيه التصريح بتسميه فتانين قبر المنكر والنكير وبيان لونهما وصفة عيونهما. يبقى لونهم اسود وعينهم زبد. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70. ثم ينور له فيه ثم يقال له نم. فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى بعثه الله من مضجعه اليه. وان كان منافق قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك. فيقال الارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يحضره الملائكه فاذا كان الرجل الصالح قالوا اخوذي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غمران. اخرجي حميده يعني محموده. والروح كما ذكرنا الراحه والرحمه والريحان بقل طيب الريحان كل وقت طيب الريحان. ابشري بروح وريحان ورب غير غمران. قال فلا يزال يقال فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان فيقال فلان فيقول مرحبا بالروح الطيبه كانت في الجسد الطيب ادخلي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل اي التي فوقها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ بالله قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي غنيمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج. الغساق ما يغتق فينصب وينزل ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم وحروقهم ونحو ذلك من قيح وغيره. في حديث ضعيف عند احمد لو ان دلوا من غثاه يغراق في الدنيا لانت من اهل الدنيا. قال ابن كثير في قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغثاه قال الحميم الحار الذي قد انتهى حره واما الغثاق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شده برده المؤلم. يعني يستمع فيه انه منتن جدا وبارد جدا وهو صديد وقيح وعصارة طروح وحروق وجروح اهل النار. لو قال غسقت العين اذا سلك الى الصديد. واخر من شكله ازواج اي اشباه من هذا القبيل والشيء وضده يعاقبون به. يعني بالحق والذنب على ذلك. يعني برد مؤلم، البرد احيانا يزيد بالحر. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها السماء فيستفتح لها فيقال هذا فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي جميلة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء ثم يطير إلى الأرض. رواه ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقال ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل غائب غائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد نام أنا أتاكم، فيقول ذهب به إلى أمه الهاوية، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني أهل الإيمان من الأموات يسألون الروح التي صار سليم حديثا عمن تركوه بالأرض، إذا كانش أتى إليهم فيعرفون أنه ذهب به إلى النار. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون خذي إلى غضب من الله تعالى، فتخرج كأنت من حديثة فيذهب به إلى باب الأرض، ذات الأرض التابعة في هذه الأخرى. زاد في الرواية وأما الكافر إذا خذلت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ الأرض السفلى. هذا ما يروى صحيح. فروى أحمد بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ذلك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول ربي الإسلام وديني، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء البينات من عند الله فأبد به وصدق، فيقال له صدق على هذا عشت وعليه مت وعليه تبع. أقول هذا أنا أصدق نعم. الأخ بيقول إن الكافر إذا كانت انقطاع من الدنيا إلى الآخرة هذا خطأ. لا مش خطأ، ما هو كده صح في النسخ كلها، انت اللي فاهمها صح. هو اقبال الى الاخره مش انه اقبال بالنفس ومن رغبه، اقبال يعني هو نهايته قربت وانتقل الى الدار الاخره. خطا مبرر ولا حاجه. ها؟ ها؟ اقبال الى الاخره. إلقاء موعظة على الناس في المقابر تفعل وتكره، يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. صور في كتب الأطفال ينبغي أن يعلموا قمطها، احتمال بجوازها. هل الميت يسمع في البيت كما يسمع في القبر؟ الله أعلم، ليس عندنا دليل. نعم وارد. نعم صحيح ان الميت يعرض البكاء لي عليه. نعم دليل ان هو اذا سمع بكاءهم عذر اليه. صح دليل ظاهر في قول الله عز وجل فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا لو زرنا بقيت عن الجسد يتكون ثم تنفخ فيه الروح، وهذا لا يمنع ان الارواح مخلوقه قبل ذلك. اخراج الارواح من ظاهر قديم ادم ظاهر ظاهر في المعنى جاء في المعنى. وفي حديث اخر في حديث الاسراء والمعراج في ذكر ان ادم اذا نظر عن يمينه بكى واذا نظر عن شماله بكى، فإذا نظر عن يمينه هذا مات مبانيه الذين في الجنة، مات مبانيه. وإذا نظر عن شماله مات مبانيه الذين في النار. وده ظاهر ان هم في السماء، والكفار ارواحهم بعد خروج ارواحهم لا تفتح لها ابواب السماء. فإذا ده المثل الذي عند الله عز وجل. نعم تموت ده الارواح باقيه، ما هو ده الموت معناه فراقه روح الجسد. يعني عايز تقول الارواح تنعدم؟ لا، الارواح لا تنعدم. ما فيش تحديد حسب الحاجه، المعيار عند القبر حسب الحاجه. الظاهر العموم اذا كان الرجل يعذب ببكاء اليه عليه، ما يتعذب ببكاء اليه عليه، عامة الكافر المؤمن اذا كان هناك تفريط في الوصيه.